الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب صفة الوضوء. وقال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقدسي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج حدثني شيبة أن محمد بن علي أخبره قال: أخبرني أبي علي أن الحسين بن علي قال: دعاني أبي علي بوضوء فقربته له وبدأ فغسل كفيه 3 مرات قبل أن يدخلهما في وضوئه، ثم مضمض 3 واستنثر 3، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3، ثم اليسرى كذلك، ثم مسح برأسه مسحة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3، ثم اليسرى كذلك، ثم قام قائما فقال: ناولني. فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه فشرب من فضل وضوئه قائما، فعجبت. فلما رآني قال: لا تعجب، فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنعت، يقول بوضوئه هذا وشرب فضل وضوئه قائما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب صفة الوضوء. ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من إحدى الطرق التي جاءت عن الإمام علي رضي الله عنه، والتي هي مشتملة على بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الطريق التي أوردها النسائي هنا هي من طريق أهل البيت، من طريق محمد بن جعفر، محمد بن علي بن حسين أبو جعفر، عن علي بن حسين، عن الحسين بن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهي مشتملة على بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه يقول إن أباه علي، أن أباه علي رضي الله عنه أمره بأن يأتي له بوضوء، فجاء بالوضوء فأفرغ على يديه من الإناء 3 مرات وغسلهما، غسل يديه قبل أن يدخلهما بالإناء 3، ثم تمضمض 3 واستنشق 3 وغسل وجهه 3 وغسل يده اليمنى 3 ثم اليسرى 3 ثم مسح برأسه 1، ثم غسل رجله اليمنى 3 ثم اليسرى 3، ثم قام وطلب منه أن يناوله ما بقي من الماء فشربه وهو قائم. فرآه الحسين وظهر له منه التعجب من صنيعه، وهو أنه شرب قائما، فقال: لا تعجب، فإن أباك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وشرب قائما، ويشير بذلك إلى صفة الوضوء وإلى كونه شرب من بقية وضوئه قائما، يشير بذلك إلى هذه الأمور كلها. كون عليه الصلاة والسلام توضأ هذا الوضوء الكامل الذي ثلث فيه الأعضاء إلا الرأس، فإنه جاء فيه أنه مسح مرة واحدة ثم شرب وهو قائم. وقال: إن أباك النبي عليه الصلاة والسلام فعل مثل ما صنعت، يشير بذلك ويقول مشيرا إلى فعله الوضوء وإلى شربه قائما بعد أن فرغ من الوضوء. وهذه وهذه الكيفية التي جاءت عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مشتملة على صفة الوضوء وعلى أكمل صفاته وهي التثليث في الأعضاء المغسولة من البداية حتى النهاية إلا ما يمسح فإنه أشار إلى مسحه مرة واحدة وإلى المسح مرة واحدة. وهذه الصفة التي هي التثليث هي أكمل صفات الوضوء ولا يزاد عليها ولا يزاد على التثليث، لكونه يغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ورجليه ثلاثا لا يزيد على ذلك، وإنما يقتصر على هذا العدد ولا يتجاوزه ولا يتجاوزه بإضافة غسلات أخرى أكثر من الثلاث، لأن هذا هو الذي جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومما اشتملت عليه هذه الكيفية التي جاءت عن أمير المؤمنين علي ويرويها عنه ابنه الحسين ابن علي، وعلي بن الحسين يروي عن الحسين، وأبو جعفر محمد بن علي يروي عن أبيه علي بن الحسين. هذا الإسناد الذي فيه أربعة من أهل البيت ومن أئمة أهل البيت، علي وابنه الحسين وابن ابنه علي بن الحسين وابن ابن ابنه محمد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عن علي ورحمة الله على الجميع، هذه الكيفية مشتملة على أن علي رضي الله عنه حكى كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أنه غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ورجله اليسرى بعد ذلك إلى الكعبين ثلاثا، وحدد ذلك بالكعبين وأن الرجل الواحدة لها كعبان. وهذا يدلنا على ما ذهب إليه أهل السنة قاطبة من أن فرض الرجلين إنما هو الغسل وليس المسح، بخلاف ما عليه الرافضة الذين يقولون أن فرضهما المسح وليس الغسل. فهذا علي وأبناؤه يروون عنه مسلسل بأربعة من أهل البيت كلهم يروون عن علي، هذا السند ينتهي إلى علي وفيه حكايته وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وأنه غسل الرجل اليمنى ثلاثا إلى الكعبين والرجل اليسرى ثلاثا إلى الكعبين. فإن الرافضة لا يقولون بالغسل وإنما يقولون بالمسح، وإلى الكعب الذي هو العظم الناتئ في ظهر القدم، وكل رجل فيها كعب واحد. وحديث علي رضي الله عنه يقول غسل الرجل اليمنى إلى الكعبين، الرجل اليمنى إلى الكعبين، ففيه أن لكل رجل كعبان وأن نهاية الغسل إنما هي الكعبان، ففرض الرجلين هو الغسل وإلى الكعبين وليس المسح وإلى كعب واحدة وهي التي تكون في ظهر القدم. فعلي رضي الله عنه يروي هذه الكيفية وهذه الصفة كما يرويها غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، والعقاب هي مؤخر القدم حيث ينبو عنها الماء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جماعة من أصحابه يتوضؤون وإذا الماء قد نبى عن أجزاء من العقب، فقال عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار. وهذا يدلنا على أن فرض الرجلين الغسل وليس المسح. ثم أيضا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أمتي يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، يعني هذا الماء الذي أصاب الأقدام وأصاب الأرجل وأصاب الأيدي يكون علامة لهم يوم القيامة يعرفون بها. والرافضة يخالفون هذه السنة وهذا الفرض الذي رواه الإمام علي رضي الله عنه ورواه غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويقعون فيما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله وإلى الأعقاب من النار, ويعملون على أن لا يكونوا ممن يأتي يوم القيامة غرا محجلا لأنهم لا يغسلون أرجلهم فلا يكونون من غر المحجلين الذين التي هي علامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام والتي يعرف أصحابه بها. ثم إن هذا الحديث ورد في بعض طرق الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يزاد عن حوضه أناس فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك, أو أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك, ويجعلون هذا حجة في أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده ارتدوا أو فسقوا أو ما إلى ذلك مما يقولونه, وهم في الحقيقة هم الذين حقيقون وحريون بأن يزادوا عن الحوض لأنهم لا يغسلون أرجلهم وليست فيهم علامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام, وهي أنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء, يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء. فهذا الحديث الذي جاء عن علي رضي الله عنه واضح الدلالة على ما كان عليه أهل الحق وما كان عليه أهل السنة والجماعة المتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام, والذين يحبون رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحبون أصحاب رسول الله جميعا, ويحبون من كان من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة يحبونه لصحبته ولقرابته, وكذلك من كان من أهل بيته من الأبرار الأتقياء يحبونه لتقواه ولقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما من كان من أهل البيت بعيدا عن الحق والهدى فإن هذا يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه ضمن حديث طويل. وإسناد هذا الحديث يقول فيه النسائي أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي, وإبراهيم بن الحسن المقسمي هذا تقدم وهو إبراهيم بن الحسن المصيصي ويقال له المقسمي كما ذكره النسائي هنا, وقد تقدم ذكر هذا الرجل مرارا يروي عنه النسائي ويقول فيما مضى أخبرنا إبراهيم بن الحسن, وهنا زاد المقسمي وهو المصيصي الذي سبق أن مر ذكره, وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير, وابن ماجه في التفسير هؤلاء هم الذين خرجوا لهذا الرجل الذي هو شيخ النسائي إبراهيم بن الحسن المصيصي المقسمي. يروي إبراهيم بن الحسن عن حجاج, وحجاج هنا غير منسوب, وهو حجاج بن محمد المصيصي الذي سبق أن مر ذكره فيما مضى في أحاديث يروي فيها إبراهيم بن الحسن عنه, والاثنان مصيصيان, إبراهيم بن الحسن مصيصي وشيخه حجاج بن محمد أيضا مصيصي, وهو ثقة, أي حجاج بن محمد المصيصي ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب, خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ويروي حجاج ابن محمد عن من؟ عن ابن جريج, وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي, وهو ثقة فقيه مشهور وقد مر ذكره فيما مضى, ويروي عنه فيما مضى ممن روى عنه فيما مضى الراوي عنه هنا وهو حجاج بن محمد المصيصي عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي, هو أحد الثقات وهو وحديثه في الكتب الستة, حديثه في الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شيبة وشيبة هذا غير منسوب, وهو شيبة بن نصاح, شيبة بن نصاح المدني وهو ثقة خرج له النسائي وحده، فلم يخرج له من أصحاب الكتب إلا النسائي، ولم يخرج له النسائي إلا هذا الحديث الواحد. فإذا شيبة هذا لا يوجد في الكتب الستة إلا في هذا المكان وفي هذا الموضع، لأنه ليس له في الكتب الستة إلا عند النسائي، وليس له عند النسائي إلا هذا الحديث الواحد. فلا يأتي ذكر هذا الرجل في سنن النسائي إلا في رواية هذا الحديث عن علي في بيان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. فهو من أفراد ممن انفرد النسائي بالإخراج له، ولم يروي عنه النسائي إلا حديثا واحدا في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يرويه عن أهل البيت. وشيبة بن نصاح هذا يروي عن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب أبو جعفر الباقر، وهو إمام من أئمة أهل السنة، إمام ثقة حاضر مكثر من رواية الحديث عن رسول الله، من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو إمام من أئمة أهل السنة، وهو أحد الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة الذين يغلون بهم ويبالغون في الغلو بهم، بل يرفعونهم فوق منازل الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. وأوضح والذي يدل على هذه المقالة، هذه المقالة ليست مما يضاف إليهم، يعني مما أضيف إليهم أو ألصق بهم أو أضيف إليهم وهم براء منه، فإنه موجود، هذا الكلام موجود في كتاب زعيم كبير لهم في هذا العصر، هلك قبل 3 سنوات، وهو الخميني، فإنه قال في كتابه الحكومة الإسلامية وفي صفحة 52 من نفس الكتاب، يقول: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا كلام الخميني الموجود في كتابه الذي هو معروف ومشاهد ومعاين ومنتشر في أقطار الأرض. هذا الكتاب مشتمل على هذا الكلام الذي يرفع فيه الأئمة الاثنى عشر فوق منزلة الملائكة والأنبياء، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا كان هذا كلام زعيمهم الكبير ومرجعهم الأعلى وآيتهم العظمى، فإذا الأتباع تبعا لهذا المتبوع، تبعا لهذا المتبوع الذي هذا كلامه وهذا افتراؤه وهذا قوله الباطل الذي هو في غاية البطلان. يروي محمد بن علي ابن الحسين عن أبيه علي وهو زين العابدين، علي بن الحسين وهو من فضلاء أهل البيت ومن خيارهم ومن جهادهم وعبادهم، وهو ثقة حديثه في الكتب الستة، ثقة حديثه في الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب. وعلي بن حسين يروي عن أبيه الحسين ابن علي سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحد السبطين الحسن والحسين، سيد شباب أهل الجنة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحسين بن علي هو أحد الحسنين السبطين اللذين هما سيد شباب أهل الجنة كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ابن بنته، وابن البنت ابن، وابن البنت ابن. وعلي رضي الله عنه قال له إن أباك النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لما رآه يتعجب من شربه قائما قال إن أباك النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. إن أباك فهو ابن بنت رسول الله وسبقه، وهو أحد الاثنين الذين هما سيد شبابها الجنة، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو أحد الصحابة الكرام، والصحابة كما عرفنا لا يحتاج إلى أن يقال لواحد منهم ثقة أو هو كذا، يكفيه شرفا وفضلا أن يقال إنه صاحب رسول الله. وهذا جمع بين الصحبة والقرابة والبنوة للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو صحابي سبط، هو من أهل الجنة ومن من شهد له بالجنة، وهو مع الحسين مع الحسن رضي الله تعالى عنهما سيدا شباب أهل الجنة، كما جاءت بذلك السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحسين يروي عن أبيه علي رضي الله عنه، علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أفضل الصحابة بعد الأنبياء بعد أبي بكر وعمر وعثمان، أفضل من مشاع الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. ولهذا قالوا في ترجمته لما توفي ولما قتل في عام 40 وهو خير الأحياء من بني آدم على وجه الأرض، يعني خير من كان على وجه الأرض، يعني في زمانه وفي زمان وفاته في وقته الذي كان الخليفة فيه لم يكن في زمان خلافته من هو أفضل منه من هو على وجه الأرض من بني آدم، لأنه لا يسبقه بالفضل إلا أبو بكر وعمر وعثمان، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته فاطمة، وهو أول من أسلم من الصبيان وترعرع في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام وتربى على يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن علي وعن الصحابة أجمعين. وهذا الإسناد كما ذكرت فيه أربعة من أهل البيت: علي رضي الله عنه، وابنه الحسين بن علي رضي الله عنه، وابن ابنه علي بن حسين رحمة الله عليه، وابن ابن ابنه محمد بن علي بن حسين بن علي رحمة الله عليه. فالإسناد فيه أربعة من أهل البيت: صحابيان وتابعيان، صحابيان هما علي وابنه الحسين، وتابعيان وهما علي بن حسين وابنه محمد بن علي ابن حسين رحمة الله على الجميع. وأهل السنة والجماعة من توفيق الله عز وجل لهم أنهم يحبون الصحابة جميعا ويحبون أهل البيت، ومن كان منهم صحابيا أو مؤمنا فإنهم يحبونه لإيمانه ولقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن كان منهم صحابيا يحبونه لصحبته ولقرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم يحبونهم ويعظمونهم ويعرفون منازلهم، ولكنهم لا يغلون ولا يجفون، لا يزيدون ويتجاوزون الحدود ولا يجفون فيقدحون بهم ويتكلمون فيهم يعني بغير الذي يثبت أو يضاف إلى من يضاف منهم. وهؤلاء الأربعة هم ممن يعظمونهم، وحديثهم في الكتب الستة: اثنان صحابيان واثنان تابعيان. وهذا وهذا من فضل الله عز وجل على أهل السنة والجماعة إذ يحبون أولياء الله من كان من أهل البيت فيحبونه لولايته ولكونه ولقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان ليس من أهل البيت فإنهم يحبونه لتقواه ولولايته لله عز وجل وقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله فهم يحبون الله ورسوله ويحبون من يحبه الله ورسوله ويحبون ما يحبه الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة سلامات قلوبهم وألسنتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يحبونهم ويتولونهم جميعا وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعسف ومعولهم في ذلك كل على الأدلة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الشرب قائما فقد جاء في هذا الحديث أن علي رضي الله عنه شرب فضل وضوئه قائما وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من زمزم قائما وقد جاء حديث تنهى عن الشرب قائما وجمع بينها العلماء بأن الفعل دال على الجواز والنهي دال على كراهة التنزيه وأن الأولى للإنسان أن يشرب جالسا وإن شرب قائما فإنه لا بأس بذلك وكل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الأكبر والمعروف من عادته أن يشرب قائما أن يشرب جالسا وشربه قائما جاء في بعض المواضع وهو دال على الجواز وما جاء من النهي فهو محمول على التنزيه وليس على التحريم. حسين بن علي رضي الله عنه قتل مظلوما في كربلاء ولم يثبت أن رأسه ذهب إلى مصر والمسجد الذي في مصر باسم الحسين يعني ليس هناك ما يدل عليه ولعل هذا من أوضح الأدلة على أن بعض الأضرحة وأن بعض ما يضاف إلى الأولياء من الأضرحة أنه من هذا القبيل أشياء لا حقائق لها ولا أساس لها وإنما هو شيء ابتلي به الناس فهذا من أوضح الأدلة دل على أن بعض الأضرحة التي تنسب إلى بعض الأولياء أنها من هذا القبيل تكون يعني لا حقائق لها ولا أساس لها ولم يأتي شيء يدل على يعني ذهابه إلى مصر وإلى ذهاب رأسه ما حصل هذا. قال عدد غسل اليدين. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية وهو ابن خير قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ وغسل كفيه حتى ألقاهما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف طهور النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد النسائي عدد غسلات اليدين وأنها ثلاث على الصفة الكاملة وقد أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه من طريق أخرى غير الطريق الأولى وقد أورد النسائي حديث علي من عدة طرق هذه الطريقة التي قبل هذه في أربعة من أهل البيت والثانية وهذه الطريق ليس فيها الرواية يعني عن علي ليس فيها رواية أهل البيت عنه إنما هي من الطرق الأخرى التي جاءت عن علي رضي الله عنه في بيان صفة وضوء النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الطريق قال في آخرها: أحببت أن أريكم أو أعلمكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على بيان الحق والهدى وبيان السنن للناس وتعليمها للناس بدون سؤال، دون أن يسألوا. هذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنهم يعلمون الناس وإن لم يسألوهم، لأن رضي الله عنه ودعا بماء وتوضأ والناس يرون، وقال: أحببت أن أريكم كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يبينون للناس ويعلمون الناس بناء على أسئلة وبدون أسئلة كما هنا، لأن هذا حصل بدون سؤال، وإنما هذا منه ابتداء رضي الله تعالى عن علي وعن الصحابة أجمعين. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الحية وهو ابن خير قال: رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى ألقاهما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. يعني قول توضأ وغسل يديه حتى أنقاهما جاء في بعض الروايات أنه غسل ثلاثا، يعني من نظفهما وصارت نظيفتين نقيتين. ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، يعني ذكر المضمض أولا وذكر الاستنشاق ثانيا، وهذا من الأدلة التي استدلوا بها على الفصل بين المضمض والاستنشاق، وأن المضمض والاستنشاق يمكن أن يكون معا من كف واحدة، ويمكن أن يفصل المضمض عن الاستنشاق بحيث يفرغ من المضمضة ثم ينتقل منها إلى الاستنشاق، يفعل ذلك في المضمضة ثلاثا وفي الاستنشاق ثلاثا، لأنه جاء الوصل وجاء الفصل، جاء الجمع بينهما في غرفة وجاء الفصل بينهما، وأن المضمضة تكون على حدة والاستنشاق يكون على حدة. وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم ثم قال: أحببت أن أريكم كيف حضور النبي صلى الله عليه وسلم. أما إسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد الذي مر ذكره كثيرا، بل لعله أكثر من مر ذكره من شيوخ النسائي قتيبة بن سعيد، ما أكثر ما يأتي الرواية عن قتيبة بن سعيد في سنن النسائي، فالأحاديث التي مضت كثير منها هو من رواية النسائي عن شيخه قتيبة بن سعيد، وهو الذي روى عنه أول حديث في سننه، أول شيخ روى عنه في سننه هو قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد وكثيرا ما يروي عنه الأحاديث فيما مضى وكذلك فيما يأتي. وقتيبة بن سعيد يروي عن أبي الأحوص، وأبي الأحوص يأتي ذكره لأول مرة، وهو سلام بن سليم الحنفي، ومشهور بكنيته أبو الأحوص، مشهور بكنيته أبو الأحوص، ولهذا يأتي ذكره كثيرا بالكنية، يأتي ذكره كثيرا بالكنية أبو الأحوص. وأبو الأحوص يروي عن أبي إسحاق وهو السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني، وأبو الأحوص هو من الثقات المتقنين، وحديثه في الكتب الستة، هو ثقة متقن وحديثه في الكتب الستة، أبو الأحوص سلام بن سليم. وشيخه هنا أبو إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الهمداني، وقد مر ذكره فيما مضى، وهو ثقة عابد حديثه في الكتب الستة كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى، حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي حية ابن قيس الوادعي. أبي حية ابن قيس الوادعي ويقال إنه ليس له اسم ولا يعرف له اسم, وإنما مشهور بكنيته ولا يعرف له اسم. ومنهم يقول له اسم وذكروا كلاما كثيرا باسمه, لكن المشهور أنه مشهور بهذه الكنية التي هي أبو حية ابن قيس. وقد قال عنه الحافظ في التقريب إنه مقبول, وقد وثقه بعض العلماء, وحديثه عند أصحاب السنن الأربعة. حديثه عند أصحاب السنن الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومن المعلوم أن حديث علي رضي الله عنه جاء من طرق عديدة, من طرق كثيرة, فهو على أنه مقبول وأنه يحتاج إلى متابعة. قد جاء عن علي من طرق عديدة, ومن أقربها الطريق الذي قبل هذا التي فيها رواية الحسين عن علي, رواية الحسين ابن علي عن علي, فإن يعني فإن له متابعون كثيرون رووا ذلك عن علي رضي الله عنه وأرضاه, رووا ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو حية يروي عن علي, وعلي رضي الله عنه ذكرت أنه رابع الخلفاء الراشدين, وأنه أحد العشر المبشرين بالجنة, وأنه سهر رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأبو الحسنين أبو السبطين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما, وله في الكتب 586 حديثا, 586 حديثا, اتفق البخاري ومسلم منها على 20 حديثا, وانفرد البخاري بتسعة, وانفرد النسائي ب15 حديثا. له في الكتب 586, اتفق البخاري ومسلم على 20, وانفرد البخاري بتسعة, وانفرد مسلم ب15 حديثا. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذه الأيام نحن في ربيع الأول, وفي الشهر الذي ولد فيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام, والذي هاجر فيه إلى المدينة, والذي توفي فيه, فإنه عليه الصلاة والسلام ولد في ربيع الأول وهاجر في ربيع الأول وتوفي في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام, ولكن وجد في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان بمدة طويلة اعتناء بعض الناس بالاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة على كل مسلم, يجب أن تكون محبته في قلب كل مسلم فوق محبته لكل مخلوق, حتى الوالدين الذين ولد الإنسان وأولاده الذين ولدوا منه وتحجروا منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا هو الواجب. لكن ما هي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام, وكيف يكون الإنسان محققا لمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إن تحقيق المحبة إنما هو بالمتابعة والسير على منهاجه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه, وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المحبة الصادقة. وقد ورد في القرآن آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان, آية الاختبار, ويقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية يسميها بعض العلماء آية الامتحان, وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة,

تكون باتباعه وليست بالابتداع وإحداث ما لم يأذن به الله وما لم يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد دخل وقد جاء أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى جماعة متحلقين وفي أيديهم حصى وفيهم واحد يقول سبحوا مئة هللوا مئة كبروا مئة، وكل واحد يعد مئة حصاة يكبر، فوقف على رؤوسهم وقال ما هذا ما هذا، إما قال أنتم واحد من اثنين ما في ثالث، إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من الاثنين، إما أنكم أحسن من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنكم على طريقة أفضل مما كان عليه أصحاب الرسول أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن سبحان الله ما أردنا إلا الخير، سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. هذا قول صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على أن العمل المبتدع لا يعتبر ولا ينفع صاحبه ولو كان قصد صاحبه حسنا، يعني ما يكفي حسن قصد الإنسان يعني في كونه يعمل أمرا مبتدعا وقصده فيه حسن وأنه يريد الخير، لا يكفي هذا القصد. مما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع الأضاحي يوم العيد وابتداء الذبح بعد الصلاة، وواحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد وقال أنا أذبح ضحيتي قبل الصلاة وأطبخ وأجعل الأهل يطبخون اللحم حتى إذا فرغ الناس من الصلاة وإذا اللحم جاهز أقدمه يكون أول شيء يأكلون اللحم ضحيتي. ففعل، ولما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ذبح قبل الصلاة ماذا قال له؟ قال شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، يعني مضحية، لأنها ما وقعت طبقا للسنة، لأن السنة أن تكون الضحية بعد الصلاة بعد صلاة العيد. قال شاتك شات لحم يعني مثل الشات اللي ذبحت في أثناء السنة، الناس إذا أرادوا يأكلوا لحم ذبحوا وأكلوا شاتك شات لحم من شات الضحية، يعني كالشياة التي تذبح في محرم وصفر وربيع وجمات وسائر السنة، لأن الأضاحي تكون في أربعة أيام ابتداء من يوم العاشر بعد صلاة العيد إلى نهاية اليوم الثالث عشر، هذه أيام الذبح، هذه أيام الذبح. فهذا الذي ذبح قبل الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال شاتك شات لحم ما اعتبره ضحية مع أن قصد حسن. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض العلماء قال وفي هذا الحديث دليل على أن العمل لا يعتبر إلا إذا وقع مطابقا للسنة، وأنه لا يكفي حسن قصد الفاعل، يعني كون قصد صاحبه حسنا لا يكفي فيه، فإنه إذا كان غير مطابق للسنة فإنه غير معتبر. وهذا واضح الدلالة لأن هذا الضحية ما اعتبرت وقصد صاحبه حسن، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو شاتك شات لحم، فإذا لا بد من الاتباع، والخير كل الخير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. ومعلوم أن هذا من ابتداع الخالفين بل من ابتداع الرافضة، من ابتداع الخالفين بل من ابتداع الرافضة. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبة كل مخلوق، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لكن محبتي بالاتباع لا بالابتداع، محبتي بالابتداع بالاتباع لا بالابتداع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.